قصص عربية. رجل خبز الزنجبيل. في زمن بعيد عاشت امرأة عجوز مع زوجها في منزل صغير قديم. لم يكن لدى العجوزان أولاد، شعر بالوحدة، فقررت العجوز أن تصنع ولداً من خبز الزنجبيل. يا زوجي العزيز، سوف أصنع رجلاً من خبز الزنجبيل. جهزت كل شيء، ثم خلطت العجين بعناية وبدأت بتشكيله لتصنع رجل خبز الزنجبيل في أفضل صوره. يا له من رجل خبز زنجبيل وسيم، سوف أخبزه. وضعته العجوز ليخبز في الفرن. انتظرت قليلاً ثم أخرجته من الفرن. رائحته شهية. أضافت حلوى السكر لتصنع له شعراً وفماً، وقطع الحلوى للعينين، والكرز للأزرار. وبعد أن انتهت تماماً، قفز رجل خبز الزنجبيل هارباً. ذهلت العجوز لرؤيته يهرب. لا تأكليني! قفز هارباً من النافذة. توقف! توقف! أركض! أركض مثل الريح! لن يدركني أحد لأنني رجل خبز الزنجبيل. ركضت المرأة العجوز خلفه، لكنها لم تستطع اللحاق به. ركض رجل خبز الزنجبيل وركض وركض. توقف! وأثناء هذا رأته البقرة. رائحتك طازجة للغاية، جاهز للأكل الآن. لقد هربت من العجوز، وأستطيع الهرب من بقرة سمينة مثلك. بالتأكيد أستطيع. وبدأت البقرة في مطاردة الرجل الصغير، لكنه بدأ في الركض بسرعة كبيرة. أركض! أركض أسرع من الريح! لن يدركني أحد لأنني رجل خبز الزنجبيل. ركضت البقرة وراء رجل خبز الزنجبيل ومعها العجوز، لكنها لم تستطع اللحاق به. استمر رجل خبز الزنجبيل في الركض، وسريعاً ما التقى بخنزير في طريقه. أنت تبدو لذيذاً، أريد أن أكلك في الحال. حاولي جاهدة أيتها الخنزيرة القادرة. لن تستطيع اللحاق بي، هربت من العجوز ومن البقرة، وبالتأكيد أستطيع الهرب منك. أستطيع ذلك. أركض! أركض مثل الريح. لن يدركني أحد لأنني رجل خبز الزنجبيل. انضم الخنزير للعجوز والبقرة ليطاردوا رجل خبز الزنجبيل، لكنه لم يستطع اللحاق به. ركض رجل خبز الزنجبيل وركض، وفي تلك الأثناء رأته الدجاجة. أوه، يا لك من وجبة، سوف أطعمك لصغاري. ركضت الدجاجة خلف رجل خبز الزنجبيل. تبدو صالحا للنقر في العشاء، سآخذك للمنزل لصغاري يا أيها الصغير. لقد هربت من العجوز، وهربت من البقرة، وهربت من الخنزير، وأستطيع الهرب منك أيها المخلوق الصغير. أستطيع ذلك. أركض! أركض مثل الريح. لن يدركني أحد لأنني رجل خبز الزنجبيل. ركضت الدجاجة خلف رجل خبز الزنجبيل مع المجموعة، لكنها لم تستطع اللحاق به. كان رجل خبز الزنجبيل فخورا جدا بنفسه. يا لهم من مجموعة بطيئة. أخذ في الركض حتى رأى نهراً فأبطأ، ثم توقف وخاف أن يبتل في الماء. بقرب النهر رأى ثعلبة ترشف بعض الماء. يا لها من وجبة رائعة للمعدة اليوم. الثعلبة أيضاً ركضت خلفه. تعال إلى هنا أيها الشاب، هل يمكننا أن نكون صديقين إن لم تمانع؟ هذه أول مرة يسمع فيها رجل خبز الزنجبيل مثل هذا الكلام. كان سعيدا جدا. حسنا يا سيدتي، لا أمانع، لكن بشرط واحد. تفضل يا سيدة خبز الزنجبيل. هل تساعدينني لأعبر النهر؟ أجل أيها الشاب، ولم لا؟ شعر رجل خبز الزنجبيل بالراحة. هيا يا سيدة خبز الزنجبيل، اركب على ظهري، سأساعدك لتعبر النهر. ركب رجل خبز الزنجبيل على ظهر الثعلبة المخادعة، وبعد أن وصل معا إلى الضفة الأخرى قذفت به في الهواء وفتحت فمها الكبير. هم، وهكذا ابتلعته. بالتأكيد كان لذيذا للغاية. وكانت هذه نهاية رجل خبز الزنجبيل.